رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى الأمة. ولذلك كان أبو زرعة يقول: الشجرة إلى آخره. هذه بيعة الرضوان التي سميها المسلمون بيعة الرضوان، لأن الله ذكر أنه رضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين، وكانوا 1400 وبضعة عشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هذا القول موجه بعد الفتح، لأن السبب أنه حصل بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المشاجرة، فأغلظ خالد على عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك أن تقديم ملء اليدين، فإذا كان هذا يقال بالنسبة لمن تأخر إسلامه من الصحابة لمن يأتي من بعدهم، هذا ما فيه نسبة أصلا، ولا يجوز أن يلحق به ولا بواحد من المليون. فالصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس بعد الأنبياء. النصوص التي ذكرها الله في كتابه وما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت في خير القرون، وقوله: خير القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفضائلهم كما يقول المؤلف كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء المتأخرين كتب كتيب سماه تحف ذوي النجابة لما في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة، يحسن الاطلاع عليه، لأن في هذه الأيام كثر سبهم وشتمهم من